صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلى خير البشر النبي يا من حضر النبي خير البشر من دناياه القمر ونزل سلم عليه.